كيف نصنع المحفز؟ 1. وضح النتيجة التي تريد استخدام المثير لتحقيقها، وحدد الحالة التي سيكون لها أكبر تأثير في المساعدة على تحقيق هذه النتيجة لنفسك وللآخرين. 2. حدد التجربة التي يقوم المثير على أساسها. 3. هيئ الشخص للدخول في التجربة المطلوبة عن طريق استخدامك للحوار اللفظي والإيماءات. 4. استخدم فراستك في تحديد أقصى درجة تألق للتجربة، وفي هذه اللحظة الحاسمة قدم المثير إليها. 5. اختبر المثير عن طريق ألف تغيير فسيولوجية الشخص موضع الاختبار من أجل تغيير حالته، باء استدعاء الحافز أو المثير، ولاحظ إذا كانت الاستجابة هي المطلوبة أم لا. ومن المهم أن تعرف أن المثير يمكن جعله قوياً عن طريق تراكم الخبرات واحدة فوق الأخرى، وإضافة الخبرات المتشابهة إلى بعضها على أساس تراكمي. إذا لم تعرف وقت المحفزات، فسوف تحتار في الأمور. من المهم أن تعرف ما هي المحفزات، لأنها تحدث دائماً في حياتنا، فعندما تعرف متى تحدث، تستطيع التعامل معها وتغييرها. أما إن كنت لا تعرفها، فسوف تحتار في الأمور التي تأتي وتذهب دون سبب واضح. خذ مثالاً على ذلك، لنقل إن أحدهم لديه حالة وفاة في أسرته، وهي في حالة من الحزن التام، وفي أثناء الجنازة أمسكه بعض الناس ولمسوه بحماس في أعلى ذراعه مقدمين إليه العزاء. فلو أن عدداً كافياً من الناس لمسوه بنفس الطريقة وظله على حالته من الحزن أثناء لمسهم له، فإن هذه اللمسة في هذا المكان ترتبط دائماً بحالة حزن عند هذا الشخص. وبعد عدة أشهر، عندما يلمسه شخص نفس اللمسة في موقف مختلف تماماً عن موقف الجنازة، فيمكن أن تعيده هذه اللمسة إلى نفس حالة الحزن القديمة، ولن يدرك لما ينتابه هذا الشعور بالحزن. كيفية التعامل مع المحفزات السلبية. أولى هذه الطرق هي إثارة المثيرات المتضادة والمتعارضة في وقت واحد، وللنظر إلى المثير الخاص بحالة الحزن الذي تحرك في الجنازة، فإذا كانت إثارة هذا الشعور تمت من خلال الضغط على أعلى الذراع الأيسر، فيمكننا التعامل مع هذا المثير عن طريق إثارة الشعور المعاكس، أي الشعور بالقوة والنشوة عند الضغط على نفس المكان، ولكن في الذراع الأيمن. فإذا حركت كلا المثيرين في نفس الوقت، سيحدث شيء جدير بالملاحظة. فالعقل يربط المثيرين بالجهاز العصبي، فإذا لمست أي من المثيرين سوف يكون لدى العقل خيارات في الاستجابة، وغالباً يختار العقل الاستجابة الإيجابية، فإما أن يضعك عقلك في حالة إيجابية، وإما أن يضعك في حالة متعادلة وفيها يلغي كل مثير الآخر. كيف تكون شخصاً محفزاً؟ على أحسن حال، يمكن أن يصبح كل فرد مسؤولاً عن تنفيذ برنامج تطوير القدرة التغيرية الخاصة به، وهذه لم توفر فقط الوقت والمال، ولكنها ستكون عملية مستمرة من التطوير الدائم. ولسوء الحظ، لن يستطيع بعض الموظفين أن يتطوروا ذاتياً مهما كان حجم الدافع لديهم، بينما يكون من الممكن للموظفين اكتساب مهارات جديدة وملائمة للسلوك بأنفسهم. وتحتاج قدرة التغيير غالباً إلى طريقة أكثر تنظيماً، ومعظم الموظفين يحتاجون لمجموعة من الإجراءات لعملية التقييم الرسمية التي تقدم بواسطة مهمة جديدة خاصة بوظيفة أو مجموعة من الواجبات، فهم يحتاجون للإرشاد والمراقبة من الذين يرتبطون بخطة تطوير تحت إشرافهم. ولذلك، فالتطور الشخصي ذو الدافع يجب أن يكون أكثر قدرة على التكيف ليلائم هؤلاء الأفراد الذين أنت مقتنع بأنهم متحمسون للتطور في الاتجاهات التي قمت بتحديدها في جلسة التقييم الأولية التي قمت بعقدها. ومن المتوقع، فهؤلاء الأفراد هم موظف الفئة ألف وبعض من الفئة باء، ولكن يجب أن أشير إلى أن الفئة ألف أو الفئة باء ليسوا بوجه عام قادرين أو راغبين في التطور الشخصي. على سبيل المثال، فالمستجيبون السلبيون لا يتوقع منهم إظهار القدر الكبير من المبادرة. التطور الشخصي للمحفز يزيد كفاءة التدريب، وربما تكون أفضل طريقة لتطبيق هذا الأسلوب هي إضافتها لواحد أو أكثر من أساليب التطور. لقد وجدت أن التطور الشخصي للمحفز يستطيع بوضوح أن يزيد كفاءة التدريب، مساعداً بذلك الموظفين على تطبيق المعرفة والمهارات الجديدة. وعلى سبيل المثال، إذا كان هناك شخص يتلقى دورة تدريبية خاصة بالإدارة، يمكنك تشكيل نظام ذات دافعية لتشجيع هذا الموظف على إظهار قدرة قيادية أكبر من هذه الوظيفة، وذلك يكون في مثل بساطة الجلوس مع الموظفة وإخبارها أنها على وشك الحصول على فرص مهنية أكبر إذا وسعت من أدوارها القيادية ومسؤولياتها في الأشهر الست القادمة. معاملة الناس باحترام تتيح لك استقطاب تأييدهم والفوز بالمعارك. أليس من دواعي قدرتك على التعامل مع الناس أن تحترمهم لكي تضمن أن يعاملوك أيضاً باحترام؟ بالتأكيد أن كل إنسان يستحق أن يعامل باحترام، ومعظم القادة البارزين يؤكدون أنك لابد أن تتعامل مع هؤلاء الذين يعملون من أجلك ولو بمزيد من الاحترام. دع الموظفين يفكرون لأنفسهم. هل أنت على استعداد لجعل موظفيك يفكرون لأنفسهم؟ أخبر الموظفين بالشيء الذي تريد أن ينفذوه، دعهم يحددون ويقررون كيفية تنفيذ ذلك الشيء بأنفسهم. ولا أقصد بذلك ألا تقدم إليهم العون لو طلبوا منك ذلك، ولكن فقط أن تسلمهم لأنفسهم، لأن لديهم عقولا وخبرات وتجارب، وبسبب هذه الخبرات التي لديهم أوكلت إليهم تلك الوظائف لا إليك، وبسبب عقولهم وتجاربهم الفريدة أصبحوا كالسلع النفيسة. ليس بإمكانك أن تنفذ أفكار كل الموظفين الذين يعملون بالمؤسسة. حتى لو استطعت أن تنفذ أفكار كل مرؤوسيك بالمؤسسة، فإن تفكيرك سيكون عليلاً، وإذا فكر كل مرؤوسيك بنفس الطريقة التي تفكر بها، فسوف تكون مؤسستك إلى حد ما منبعاً للأفكار المحدودة. وقد أكد الباحثون أن ما تنتجه العقول المختلفة مجتمعة أعظم مما ينتجه عقل الفرد الواحد. وإذا حاولت أن تنفذ بنفسك كل الأفكار التي طرحها مرؤوسك بالمؤسسة، فإنك ستفقد طاقة الأفكار المنتجة من هذه العقول مجتمعة. متى يكون الراتب الشهري والأمان الوظيفي والأرباح أموراً مهمة؟ إن الراتب الشهري والأمان الوظيفي والأرباح الجيدة كلها أمور مهمة، ولكن ليس لها أولوية الأهمية. وقد تقول أحياناً يوجد في شركتي موظفون يعملون من أجل حصولهم على الراتب والأرباح فقط، وهذا هو كل ما يشغلهم في الشركة. هل هذا صحيح أم لا؟ إن كنت عملت في شركة ما لفترة من الوقت، فربما رأيت موظفين يتركون العمل برغبتهم، وإذا استفسرت عن سبب تركهم للعمل ستجد الإجابة واحدة، ألا وهي حصولهم على عروض عمل أفضل في مكان آخر. وهذه العروض تتمثل في بعض المميزات الأخرى مثل الراتب الأعلى، الوظيفة الكبرى، الأرباح الأكثر والأكبر إلى آخره. كيف تجعل الآخرين يعطونك أفضل ما لديهم؟ عندما تستخدم سلطتك المطلقة في التعامل مع الآخرين بشكل صحيح، سوف يقدم لك كل شخص أفضل ما عنده ويكرس كل إمكاناته لك دون الحاجة إلى التهديد أو الصياح أو الضغط عليها أو حتى تملقه حتى يؤدي العمل، وستكون قادراً على الحصول على أفضل ما يمكن لدى الآخرين من عمل دون أن تكون مضطراً لقبول الأقل. تذكر أنه على الرغم من أن جميع الأفراد لهم نفس الاحتياجات والرغبات الأساسية، فإنهم مختلفون الواحد عن الآخر، وذلك لأن ما يفتقده الشخص في هذه الخطة هو أكثر ما يحتاج إليه ويرغب فيه. وبهذا فإذا أردت أن يقوم الشخص بأفضل ما لديه لك، فإنك ستحتاج لمعرفة ما هو متطلباته الملحة، وذلك حتى تكيف من طريقتك لتناسب هذه الحاجة. وعندما تستخدم سلطتك المطلقة في التعامل مع الآخرين بهذه الطريقة لكي تخرج أفضل ما لدى كل فرد، فإنك ستحقق الميزات التالية. الإدارة المشتركة أسلوب لتنفيذ العمل. الإدارة المشتركة يمكنك سؤال فرد ما عن أفكاره حول أفضل طريقة لأداء هذا العمل، وهذه هي أكثر الطرق المرغوب في استخدامها من الطرق الثلاث. وعندما تقوم باستخدامها فإنك ستحصل على تعاون الفرد ودعمه، وسيعطيك هو أقصى ما في مجهوداته، ويخوض كل شيء من أجلك. وأسلوب الإدارة المشتركة فعال جداً، وذلك لأنك عندما تسأل شخصاً ما عن آرائه وأفكاره بشأن كيفية تنفيذ العمل، فإنك تكون قد أشعرته بأنه منهم، لأنك زدت من إحساسه بذاته، وهذا هو أحد الدوافع الخفية التي تحث الفرد على العمل. وأنت بسؤال الشخص عن أفكاره وتوجيهاته حول كيفية القيام بشيء ما، فإنك لا تشعره بأنه مهم فحسب، ولكنك ترضي الاحتياجات والرغبات الإضافية التي لديها، وهي 1- الاعتراف بالمجهودات التي يقوم بها والتأكيد على قيمته. 2- الاستحسان الاجتماعي أو استحسان المجموعة له وقبول زملائه له. 3- الرغبة في التميز وأن يكون الأفضل. 4- الإحساس بالانتماء وبكونه عضواً في فريق. 5- الإحساس بقوة الشخصية. كيف تجعل الأفراد المسببين للمشاكل يعطونك أقصى ما لديهم؟ من أفضل الطرق لدفع الأفراد إلى بذل أقصى ما لديهم هي السماح لهم بوضع القواعد والتنظيمات التي يديرون بها أنفسهم، وهذا عملي بشكل خاص مع الموظفين الذين يميلون لإثارة المشاكل بشأن انتظامهم وانضباطهم. فإنك إذا أردت أن يعطيك الأفراد العاملون معك أقصى مجهوداتهم، وأن يتعاونوا معك ويساندوك دائماً ويخوضوا في كل شيء من أجلك، فعليك أن تشعرهم بأنهم مهمون. عليك بإشباع ذواتهم ومنحهم الانتباه والاهتمام الذي يسعون له بشدة. اسألهم عن آرائهم واقتراحاتهم ونصائحهم. أظهر لهم لماذا وكيف لا يمكنك المواصلة بدونهم. أعطهم دوراً في عملية اتخاذ القرار. وعندما تستخدم الإدارة المشتركة مع الأفراد بهذه الطريقة، فإنك أيضاً ستحصل على نفس الفوائد الكبيرة التي فازت بها الشركات والمؤسسات الكبيرة. 3 طرق لكسب المشاركة الوجدانية من الآخرين. لن تحصل أبداً على أفضل ما يمكن للفرد تقديمه ما لم تستمل قلبه مع عقله. قد تسأل لماذا؟ ذلك لأن العقل لا يسمع أبداً حتى يستمع القلب. فأنت يمكنك أن تعطي شخصاً ما جميع أنواع الأسباب المنطقية التي وراء ضرورة قيامه بعمل ما بطريقة معينة. يمكنك هنا أن تخاطب عقله فقط، بل يجب عليك التغلغل إلى دوافعه الوجدانية حتى تحصل على مشاركته واندماجه بالفعل. وكلما زادت الدوافع التي يمكنك مخاطبتها، كانت فرص النجاح أعظم. كيف تخاطب وتستميل مشاعر شخص ما؟ هذا أمر سهل جداً، وهو أن تقوم بتوضيح الفوائد التي سيجنيها عند نجاحه في الوصول إلى الهدف. فلقد ثبت أنه عندما يريد الفرد أن يحقق النجاح فيما يقوم به بالفعل، فإنه يمكن تحقيق أداء متميز فيما فشل فيه من قبل. فعلى سبيل المثال، يمكن لطالب حاصل على تقدير ضعيف جداً أو فشل في اجتياز الامتحان تحقيق النجاح عندما يتم حثه ودفعه بشكل مناسب. وعندما يكون الهدف والغرض محدداً في تفكيره كذلك، فإنه يمكن لموظف ساخط كثير الاختلاف في الرأي أن يصبح أكثر الموظفين الذين تعتمد عليهم عندما تستميله بصدق. ولكن سيحدث هذا فقط عندما تستميل قلبه وعقله في ذات الوقت، وذلك لأن العقل لا يسمع أبداً إلا عندما يستمع القلب. إذا أردت من الشخص أن يعطيك أقصى ما عنده من مجهود، فعليك أن تعطيه هدفاً محدداً لأن يعمل من أجله، واجعل تحقيق الهدف أمراً ممكناً له، وخصص له جائزة قيمة عند تحقيقه هذا الهدف. وفيما يلي ثلاثة أساليب يمكنك استخدامها للقيام بهذا. حدد له هدفاً خاصاً يسعى لتحقيقه. ستندهش كيف يمكن لهدف محدد واضح تغيير اتجاه الشخص من العموميات المبهمة إلى النقاط المحددة ذات المعنى الجلي. فربما يكون هدف الشخص تحقيق المزيد من المال في الوظيفة، فوضح له ما الذي يجب عمله للوصول إلى هذا الهدف. وربما يكون شخص آخر مهتماً بالحصول على وظيفة جديدة ومختلفة، فأخبره بما يجب عليه تعلمه وأن يكون قادراً عليه قبل أن يكون من الممكن وضعه في الاعتبار لهذه الوظيفة. فإذا ساعدت شخصاً ما على تأسيس أهدافه، ثم أعطيته كل ما بإمكانك من مساعدة لتحقيق أهدافه، فإنك لن تكون مضطراً لأن تدفعه دفعاً حتى يبذل أفضل ما لديه من أجلك، فهو سيصبح مصدر الحركة الذاتية لنفسه. حدد له هدفاً يمكنه الوصول إليه. لا تحدد لشخص ما هدفاً يكون من الصعب عليه جداً تحقيقه أو يكون بعيداً جداً عنه. فعلى سبيل المثال، خذ طالباً يبدأ دراسته في كدح طويل وبطيء ليصبح طبيباً، فهذا الطالب سيضطر لأن يحدد لنفسه بعض الأهداف الوسطية حتى يستطيع تدريب نفسه من أجل الوصول للهدف الأكبر، وإلا لن يستطيع الوصول إلى هدفه. اجعل الجائزة محفزة وقيمة. لن يستطيع الشخص الوصول للهدف النهائي ما لم تكن الجائزة محفزة، فتحقيق الهدف يجب أن يعطي الفرد جائزة تشبع واحدة أو أكثر من احتياجاته ورغباته الأساسية. الاهتمام بالنتائج وليس بالقواعد. يجب أن تكون مهتماً بالنتائج وليس القواعد والتنظيمات. إذا أردت الحصول على أقصى ما يمكن للآخرين فعله، فطالما أن المهمة قد أديت جيداً، فلا يجب أن تلقي بالاً للطرق المستخدمة. فمن الثابت أنه عندما تؤكد على المهارة والنتائج بدلاً من القواعد والتنظيمات، وعندما تعطي شخصاً ما المسؤولية والسلطة للقيام بمهمة معينة، فإن كفاءته وفعاليته في أداء المهمة من الممكن أن تتضاعف لعشر مرات. وفيما يلي بعض الأساليب التي يمكنك استخدامها للتأكيد على المهارة والنتائج بدلاً من القواعد التي تثبت فعاليتها. أن يكون لديك ثقة كاملة في الشخص، فدعه يعرف أنك تتوقع منه أداء أفضل ما لديه، ليس من أجلك فقط، ولكن من أجله هو. فكل شخص تقريباً يميل إلى أن يصل إلى أقرب درجة ممكنة مما هو متوقع منها. فعندما يعلم الأفراد الذين يعملون معك أنك تتوقع منهم أداء ممتازاً وأنه لديك ثقة كاملة في قدرتهم على ذلك، فإن ذلك عادة ما سيعطونه لك. لا تهيمن على الفرد أو لا تزد من مراقبته والإشراف عليها. سيفضل مرؤوسوك أن يعلموا أنك ستكون جاهزاً لتقديم النصيحة والمشورة عند احتياجهم لك، إلا أنهم سيمتعضون من الإشراف الزائد عن الحد والمضايقة المستمرة. فروح المبادرة الفردية تتطور بشكل أفضل عندما يمكن للأفراد استخدام قدرتهم على التخيل في تطوير طرق وأساليب خاصة بهم لأداء أعمالهم.